أجمي بهذا المال من إسلام إسلام وعمل ما إسلام إن شاء الله إن شاء الله. هذا لا أرى فيه مانعا ولا أرى فيه تحريما لأن هذا من باب التعاون. وهي الشيخ اللي كان يرد عليه هل صف معنا بعد التوضيح البيان يعني لأنه هو يعرف الحقيقة بس ما يعرف أن هذا واقع. لا يشرب قائما ولا يخرج خارج المسجد. فرأيت لو أنه جلس لك الفصاح هل هو جلس في المسجد؟ عرفت الخرفصال كيف؟ ها؟ ما عرفت؟ عرفت هذا انطبق عليه فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هل جلس؟ هذا جلس؟ الجالس هو نحن كل هذا. أما هذا مقرفص مو جالس. ها؟ هي أول أهل ثاني أهل وشرب وهو جالس القحصاء. هل شرب قائما؟ ها؟ هل شرب قائما؟ خلاص ما في شيء. ولا هو يعني خالف نهى عن الشرب قائما ولا هو نهى عن الجلوس في المسجد الا بعد الصلاه. ما خالف لكن هذا من الجلوس المطلق يا استاذ. ولذلك انت الان بلسانك وبفمك ودينك مدخول جلس القرفصاء. ليش مدخول جلس؟ لان راح يفهم منك الجلوس المطلق الذي لاصق الارض لكن تضطر لبيان واقع تقول جلس القرفصاء. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.